وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يسأل أحد الإخوة فيقول: شركة أدوية تعرض على الأطباء ترويج منتجاتها مقابل مبالغ أو تذاكر سفر أو هدايا، فهل هذا مشروع؟ طبيب يتعاقد مع شركة أدوية أن المريض الذي يأتيه يعني يصف له الدواء هذه الشركة مقابل أنه يعني طلعوا سبوع شم هوا كما يقولون، يسافر على حسابهم أو مقابل مال أو ما شابه، هل هذا حلال أم لا؟ المسألة نازلة جديدة، وتأملتها فالقلب يميل للمن، بل يجزم فيه يجزم به أي بالمنع في بعض الصور. فالطبيب إذا كان يعلم أن هنالك دواء خير من فهو غاش وهو آثم، والطبيب إذا كان يجهل الدواء ولا يعرف يعني بعد فاعليته أو أثره على المريض فكذلك. لكن تبقى المسألة التي تحتاج إلى وقفة: لو كان الطبيب سيصف هذا الدواء للمريض ولو لم يتعاقد مع الشركة، يعني لو جاء المريض وهو لن يصف إلا هذا الدواء، فهل هذا ممنوع مشروع؟ هذا الذي فيه تردد. أما إن كان يجهل أو إن كان يعلم أن هنالك دواء آخر فالمنع يعني يقطع به. ونظرا لفساد ذمم الناس اليوم والجرأة على الحرام، وإعمالا لا سيما عند فقهاء المالكية إعمالا لقاعدة سد الذرائع، فالعلماء يجزمون بالمنع في جميع الصور، أنه أنت يجب عليك أن تأخذ أجرتك من مريضك ويكفيك هذا، والمريض لا ما ينبغي أن يكون سلعة يبتز ويستغل كما يقول الناس اليوم. فنظرا ل فساد الذمم وكثرة الهجوم على الحرام، القول بالمنع سدا للذريعة في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة القول بالمنع سدا للذريعة له وجه، له وجه، والوجه قوي والله تعالى أعلم. أخ يقول: سألت شابا طالب علم عن حديث من غسل واغتسل فقال لي: هذا لنا وليس نحن متزوجين وأنا أعزم، ما رأيكم؟ هذه غفلة نفس السؤال، والسؤال تكرر أكثر من مرة، فالأخ مصر على معرفة الجواب. نعم، النصوص الشرعية إخواني عامة. طيب الزوج من كان متزوجا وكان بعيدا عن زوجته يشمله؟ من كان متزوجا وكانت زوجته معذورة في اليطاها يشمله؟ من كان متزوجا وكان ضعيفا كما يقول جنسيا أو لا رغبة له في النساء، فهل يشمله الحديث؟ على التعليل الأول لا يشمله، لأن هذا الأخ فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قال الإمام بن زرع العراقي: لا يوجد في الشريعة نص فيه من الفضائل كما في هذا الحديث. هذا الحديث أعظم حديث وأكبر حديث ثابت وصحيح في الشريعة، له فضل وأجر. لك بكل خطوة تخطوها من بيتك للمسجد ومن المسجد للبيت بالشروط المذكورة في الحديث، لك بكل خطوة قيام سنة وصيام سنة. فأخونا فهم من غسل واغتسل، يعني جعل زوجته تغتسل، يعني غسل زوجته يعني وطأ زوجته فجعلها تغتسل، وليس كذلك. الصحيح من غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه واغتسل للجمعة غسلا خاصا فيه رعاية زائدة ونظافة، فهذا الذي ينال الأجر مع بقية شروط. وليس المراد من غسل أي أتى زوجته فجعلها تغتسل. وأخشى أن يفهم واحد الحديث على ظاهره فيقوم هو بنفسه بتغسيل زوجته، هل هذا المعنى؟ وهذا لم يقل به أحد، وهذا الأمر على هذا الحد ما قال به أحد. فالمراد غسل رأسه واغتسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير للصلوات، لكن الجمعة قال بكر وابتكر، ما قال بكر فقط، قال وابتكر، يعني جاهد نفسه على أن يكون قد جاء للصلاة في وقت، يعني في أول وقت يقدر عليه. وكذلك من غسل واغتسل، فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أي غسل زوجته، دم المراد غسل بدنه واعتنى بنظافته، والله تعالى. اثنان في صيدلية شرك بينهما، فأراد أحدهما أن يترك العمل ويضمن أو يؤجر حصته للآخر بمبلغ معين يتفقان عليه كل شهر، ما حكم ذلك؟ ما أدري إذا كنتم تذكرون قبل درس أو درسين تكلمنا عن ما يسمى في أعرافنا في الأردن بتضمين السيارة، وقلنا الإجارة مأذون فيها، والشركة التي تسمى عند الفقهاء شركة المضاربة تكون بالنسبة، شركة المضاربة تكون بالنسبة. وإذا كنتم تذكرون وضعنا ضابطا مهما بالفرق بين الإجارة وبين الشركة، من يذكرني بالضابط؟ من يذكرني بالضابط من الحضور؟ تفضل. جزاك الله خيرا، بارك فيك. حقيقة وأنا طالب كنت يسأل الناس، كلهم يسألون عن إجارة التاكسي حلال حرام، فأثق ببعض الأساتذة ممن لهم يعني معرفة قوية بالمعاملات وفي المعاملات، وسألت فكان جواب من أثق به يقول إذا اعتبرناها إجارة جائز، وإذا اعتبرناها شركة غير جائز. طيب إيش الفرق بين الإجارة والشركة؟ أتعبني ومكثت سنوات وأنا أفكر، سنوات كلما تأتي المسألة تدور في بالي، فيسر الله لي وشرح صدري لهذا الضابط، لم أره في كتاب لكن شرح الله صدري إليه، وأنا مقتنع به تفريعا على التأصيلات الموجودة عند السابقين من الفقهاء. الفرق بين الإجارة إذا أنا سلمتك منفعة فحسب، شيء معنوي، وأنت الذي تفصل في طريقة استثماره كان إجارة، وإذا أنا أعطيتك شيئا لا يمكن استثماره إلا في حال واحد ونحو واحد لا ثانية له فأنا وإياك شركة. الشركة لا يجوز للعامل في شركة المضاربة أن تجتمع عليه خسارتان، خسارة مال وخسارة جهد. يعني لما ضمن واحد تاكسي بيشتغل طول النهار ويتعب ومتفق معه على 20 دينار، ما جاب 20 دينار، حرام علي أجمع عليه اللي يدفع من جيبه زائد يخسر جهده، حرام هذا شرعا. إيش ذنبه مسكين؟ ما قصر، لكن لو أخذ مثلا هاليوم عطلة أو أخذ زوجته وأهله طلعوا مشوار ما، فهنا يدفع، صحيح يدفع، لكن هو عمل. فالتاكسي لا يمكن استثماره إلا على طريق واحد لا ثانية له. فإيش طبيعة العلاقة بينه وبينه؟ إيجارة ولا شركة؟ شركة. طب أنا سلمتك محل وأنت حر في المحل، اعمل صيدلية، اعمل محمص، اعمل ملحمة، اعمل سوبر ماركت، اعمل اللي تريده، مال ومالك، ربحك وخسارتك أنا لا ألتفت إليها، أنا مالك الرقبة يسمونها الفقهاء، أنا مالك الرقبة، لا تسأل، لا أسأل عنك، لا أسأل تربح تخسر ما اللي فيك، أنا معطيك محل وأنت تستثمره بالطريقة التي تراها. لكن لو سلمتك محمص مثلا والأدوات مني وجبتك معي شغل المحمص، أنا ما بقول أجار، أنا بقول أنت إيش معي الآن؟ شريك. يعني أدوات المحمص موجودة، كل شيء موجود، تعال أضمنك، ما بسرق لك أضمنك، وتعال شريك معي. لكن لماذا يهرب الناس اليوم من الشركة؟ لفساد الذمم. ولك هذا بيشتغل على التاكسي بيجيب 40 دينار، كل ما يجيب 20 دينار عن نسبة. فالشر لا يأتي بخير، الشر لا يأتي بخير، لكن وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أنت في صيدلية على الكلام الذي وصلناه الآن، أنت الآن بدك تأجر نصيبك ولا بدك تترك الإدارة وتخلي الشركة هو مقابل العمل؟ الآن شركة، هي شركة وليست إجارة. والذي يستثمر ويتعب له أن يأخذ نسبة أزيد. يعني أنا واحد إلا محل له مقابل التشغيل يأخذ نسبة أكثر مني أنا، ولكن هذه ليست إجارة، فليس لك أن تؤجره بمبلغ مقطوع لأنك شريك له. فإن خسرت هذه الشركة فما ينبغي إلا أن يصيبك شيء من هذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وخاصة يوم الجمعة؟ عبادة الصلاة تقييدها في السجود في الصلاة تحتاج لدليل خاص، والأصل في العبادات التوقيف، والشرع أطلق كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، وما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق، هذا هو الأصل. ولا نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة، لكننا ننكر أن تقيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط في السجود. أما إن وقعت فلتة فلا أرى في هذا حرج، والله تعالى أعلم. هذه الأخينا أبي أحمد تريد الأخ درس في مغوار. أخ يقول أنا إمام مسجد، يرغب بعض المصلين تركيب شاشة لمشاهدة خطبة الجمعة في ملحق المسجد والطابق الثاني، فما حكم ذلك وما حكم وضع هذه الشاشة عند النساء؟ الأحب إلي ألا يكون، الأحب إلي ألا يكون ذلك. لا أقول ممنوع، لكن قلت في هذا الدرس وكررته، وناقشني بعض الإخوة من الأردن وخارج الأردن، وطولت مع واحد من إخواننا من فلسطين من قدس في هذه المناقشة على التليفون، وأرجو الله أن يكون كلامي خطأ. أنا أحب أن يكون كلامي خطأ، لكن مش مستطيع أقتنع أن كلامي خطأ بالأدلة الشرعية التي أؤمن بها. بل رأيت الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في الجزء 14، ثم من جديد لما طبع كتاب أبو زرع العراقي، وأنا أحب أبو زرع العراقي، إمام منصف صاحب علم غزير في الفقه والحديث، جمع بين العلمين في كتابه تحرير الفتاوى، أيضا قرر ما قلته وقد وقفت عليه من قريب، قرر أن الصورة متى وجدت وإن رفع الإثم إلا أن أثرها السلبي سار في منع دخول الملائكة، يعني ينفك الإثم عن وجود الملائكة. يعني الصورة متى أذن بها الشرع أن تكون؟ فإذن الشرع لا يقتضي الإذن أن تحضر الملائكة. واستدل الإمام النووي بدليل صريح أنه جبريل والحديث في صحيح مسلم تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما تأخر لما سأله قال تحت السرير في جرو، وكان قد دخل جرو صغير تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعلم. في إثم على النبي صلى الله عليه وسلم وجود الجرو؟ أعوذ بالله، يكون في إثم؟ ما في إثم، وأولا لا يعلم، ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعصي ربه. ومع هذا فقد منع هذا دخول ملائكة. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. كلب أجلكم ربي، وصورة نكرة في سياق نفي، لا تدخل من سياق نفي. علماء الأصول يقولون هذا للعموم، النكرة في سياق النفي للعموم، أيا كانت الصورة، أيا كان الكلب، كلب حراسة، كلب مأذون فيه، كلب غير مأذون فيه، الصورة أيا كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح شيخنا رحمه الله في أدب الزفاف، يقول: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فأي صورة موجودة تمنع دخول الملائكة. وهذا كلام خطير الذي أنا أقرره الآن، كلام خطير. يعني الآن لو سألنا هل الملائكة معنا، أرجو الله أن يكونوا معنا. لكن ما دام في صورة فالملائكة محجوبة بالدخول، والله تعالى بدأ تقل البركات، وإلى الله المشتكى ولا حول القوة إلا بالله. قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان نصارى اليهود. طب ربطنا هذا بالسؤال على أي؟ قلت أنا الأحسن أن لا يصنع، والضرورة تقدر بقدرها، والعلماء يقولون قاعدة جميلة ذكرها الإمام ابن القيم، يقولون: ما حرم سدا للذريعة، ما حرم سدا للذريعة جاز عند الضرورة. ابن القيم يقول في الإعلام، يقول: ما حرم سدا للذريعة جاز عند الضرورة والحاجة. الصور وما شابه محرمة لما؟ سدا لذريعة تعظيم الشخص. فإذا وجدت حاجة وضرورة جازت، إذا وجدت حاجة وضرورة جازت. ما حرم سدا للذريعة جاز عند الضرورة، والعلماء يقولون: والحاجة تنزل منزلة الضرورة. شو الحاجة والضرورة؟ ضرورة إذا ما وجدت تهلك أو يبتر عضو منك، والحاجة إذا ما وجدت يدخل عليك عسر شديد ومشقة زائدة عن الأمور المعتادة. والمشقة تفاصيلها والتدقيق فيها مبحث بديع للغاية عند الشاطبي في الموافقات، يجدر الوقوف عنده، والله تعالى. اختلف المحدثون في تصحيح حديث وتضعيفه، من يقدم؟ صريع المحدثين كصريع الفقهاء. الفقهاء يختلفون، هذا يقول لك حلال، هذا يقول لك حرام. سمعت بعض الأطباء الذي كان يعني يطبب شيخنا رحمه الله، فكان شيخنا يقول له: أنتم أيها الأطباء كالفقهاء، يعني تختلفون كما يختلف الفقهاء، كل طبيب يقول شيء. وهذه العقول، هذه العقول ما دامت العقول مختلفة فلا بد، وبعض الأشياء ضمنية فلا بد يقع خلاف. ومن الأسباب الكبيرة لاختلاف الفقهاء اختلافهم في التصحيح والتضعيف، ولا سيما ذاك الحد الذي يكون في الحديث حسن أو حسن لغيره وضعيف، فهذا حد دقيق يختلف بني عليه خلاف شديد بين الفقهاء. طيب، أنت وجدت أكثر من قول في الفقه، تتبع من؟ وجدت أكثر من قول، تتبع من؟ الشاطبي قال رحمه الله، قال: منهم من قال تتبع الأورع، ومنهم من قال تتبع الأثقل، ومنهم من قال تتبع الأسهل الأخف، ومنهم من قال تتبع الأكثر، ومنهم من قال تتبع الأعلم، ومنهم من قال تتخير. قال: وأرد الأقوال التخير، لأن التخير يفتح باب هوى. لما نقول للمكلف تخير، والله جل في علاه أمر الذي لا يعلم أن يسأل الذي يعلم ليغلق عليه باب هوى، حتى يغلق عليه باب الهوى أمر الذي لا يعلم نسأل الذي يعلم. وإلا لو خيرنا خصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة خصوصا مع النت اليوم صاحب الهوى يبحث يجد من يقول بهوى. ومن أسباب افتراق الأمة هذه الوسائل الحديثة، فلا يعرف الأمة كبراء، والكل يتكلم والكل يدلي بدلوه، والكمبيوتر وما شابه يعني يمسح الفروق بين طبقات العلماء طلبة العلم النبهاء، يجعلهم كلهم سواء، وإلى الله المشتكى. وهذه سلبية عظيمة. الذي أراه صوابا أن الذي لا يعلم يقلد أعلم من يظن. أنت رأيت خلافا بين المعاصرين في التخريج تصحيح الحديث وتضعيفه، تقلد أعلم من تظن. من أعلم الناس تظنه في هذه الصنعة تقلده، كما لو اختلف الفقهاء تقلد أعلم من تظن، وهكذا. هذا الذي أراه صوابا، والله تعالى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كلم اليهود النصارى على دينهم المحرف، يتبعون التوراة والإنجيل المحرفة، كيف يدخلون الجنة؟ طيب في تحريف اليوم عند المسلمين، اليوم المسلمين عندهم تحريف ما أكثره، وعند أهل السنة ما أكثره. والتحريف نوعان، تحريف تنزيل وتحريف تأويل. وتحريف التنزيل غير موجود في الأمة، لأن الله الذي تكفل بحفظ الدين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، فلا يمكن أن يقع تحريف تنزيل، لا يمكن في أمتنا. الله جل في علاه قال عمن قبلنا بما استحفظوا من كتاب الله، فإن كان أصحاب الكتاب التوراة والإنجيل حفظوا بقي محفوظا، فإن بدلوا بدل، لأن الله جل في علاه علق الحفظ بحفظهم لما أنزله عليهم. وأما حفظ القرآن من الذي تكفل به؟ الله جل في علاه. يقول الشيخ قدير الهلالي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. قال لما جاء الإصبان فاحتلوا شمال المغرب طبعوا مصحف وزينوه وأسقطوا منكم فطبعوه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هذه لها منكم مهمة هذه. قال فما أصبحوا إلا والطلب الصغار يقولون تنقص منكم. فالله جل في علاه قضى في بقدرته التي لا يمكن أن تتوقف أن يحفظ كتاب الله بالصدر والسطر، حفظ الأمة للقرآن بالصدر وبالإيش؟ يعني لو لا قدر الله رفع المصحف بين أيدينا وجمعنا حفاظ بنطلع مصحف من خلال إيش؟ صدور. من خلال ضبط الصدور. طيب التحريف في الأمة تحريف تنزيل. إذا كان علي يقول عن الخوارج تحريف تأويل ليس تحريف تنزيل. كان علي يقول عن الخوارج لأقاتلنهم على تأويله كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على تنزيله. النبي قاتل الكفار على التنزيل، وعلي قاتل المبتدعة على تأويل. اليوم التأويل كثير، عشرات الآيات والأحاديث تشكو إلى الله من ظلم أهلها، حديث إنما الأعمال بالنيات، يا الله كم يشكو المسلمين. قال الشيخ بصافح بنت عمي: والله ليتي حلوة جميلة، والله بيقول إنما الأعمال بالنيات. هذا تأويل، هذا تحريف تأويل. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف منك وقلبه أحسن من قلبك وأفضل منك وأعف منك، وقال لي لا أصافح النساء. يعني شو النبي ما صافح النساء لأنك معاذ الله. وهكذا. فتحريف التأويل كثير في الأمة، وبدخلوا الجنة. الكافر قبل أن تبلغه دعوة الشرع فهو مكلف على وفق استطاعته. طب هل كل ما في التوراة والإنجيل حرف؟ ليس كله. طب بتعبير آخر، هل بقيت بقايا من الحق في التوراة والإنجيل؟ طب بتعبير ثالث، هل يجوز إهانة التوراة والإنجيل والاستجمار بها والدوس عليها؟ لا يجوز. ما يجوز، ما يجوز. بقيت فيها بقايا، بقيت فيها بقايا. وجدت في خدمتي لفتاوى البلقين سئل إنه هل الخمر كان محرما على السابقين، فأخذت التوراة والإنجيل فقرأت التوراة والإنجيل فاستخرجت منها ما يزيد على 40 نص في تحريم الخمر. اليوم التوراة والإنجيل بين إيدينا فيها ما يزيد على 40 نص في تحريم الخمر، ولكنك تجد إشارات للحل، تجد أيضا وفي هذا إشارة إلى أنها حرفت، لكن بقيت فيها بقية مما أنزل الله جل في علاه. لكن اليوم من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا كافر وتحرم عليه الجنة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. ورجل في سياق نفي تفيد العموم، ما سمع بي رجل تفيد العموم، يعني أي رجل والله تعالى. شيخنا بارك الله فيك، هل ترفع الجهالة عن الراوي برواية الإمام الناقد عنه؟ لا، مجرد رواية الإمام الناقد لا ترفع عنه الجهالة، لكن إذا روى عنه إمام وقد صرح أنه لا يروي إلا عن ثقة فهل ترفع عنه الجهالة أو لا؟ هذا فيه خلاف. هؤلاء قالوا في عددهم أنهم نحو 30، تتبعت من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة في بعض كتبي أظن في بهجة المنتفع، فأوصلتهم إلى نحو 50، ثم تفاجأت بأن بعض المعاصرين زاد على هذا العدد وأوصلهم نحو 80 ممن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة. فهذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم والله تعالى. طيب هاتنا الأسئلة في الموقع. شيخنا حفظك الله، بالنسبة لي أنا طالب علم ولكنني لست متقدما، لكن على قدر لا بأس به من الاطلاع، أتعرض كثيرا للأسئلة من قبل العوام، في حالة الأسئلة التي تحتاج متخصصين وحيل على أهل الاختصاص، لكن في المسائل الخلافية الشهيرة التي فيها الخلاف معتبر، هل لي أن أجيب الناس بما ترجح لدي من أقوال أهل العلم على قدر مكنتي من الاطلاع، وهل جوابي لهم ملزم؟ أما جوابك ملزم فلا، إلا إن نقلت لهم كلام عالم معتبر، فالإلزام بكلام العالم المعتبر وليس الإلزام بكلامك أنت، وأنت ينبغي أن تكون ناقلا وأن تعزو القول لصاحبه. وقد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: من بركة العلم عزوه لقائله، من بركة العلم عزوه لقائله، والله تعالى أعلم. ما هي الدولة المدنية الحديثة وما هي الأمثلة عليها، وما الفرق بينه وبين السياسة الشرعية التي تعطي صورة عن الدولة الإسلامية الشرعية؟ الفرق يكمن في أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد تكون في البرلمانات وهي المجالس التشريعية في الدولة الحديثة، وتكون على وفق الأكثرية والسيادة فيها للشعب، فالشعب يحكم الشعب من خلال منتخبين. والدولة الشرعية أهل الحل والعقد فيها هم أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الاختصاص في المعرفة فيما يخص الشيء الذي يشاور فيه، فالحكم في الدولة الشرعية للشرع وللنقول وللنصوص وليست للأكثرية، والواجب تربية الناس على قبول هذا، وهذا هو واجب الوقت، أن نربي الناس على أن يقبلوا هذا، والله تعالى. كيف نتعامل مع من يحذر منكم؟ السؤال جزائري، سؤال جزائري، أخوان الجزائريين عندهم حرارة، عندهم حرارة وحماس، وأسأل الله أن يرشدوا هذا الحماس بالخير. اجتمع شيخنا رحمه الله بالجزائريين، والجزائريون يحبون شيخنا كثيرا، فكان شيخ يمازحهم ويقول لهم فيكم أنتم ما شاء الله عنكم إلا أن عندكم خصلة ليست بحسنة، فهبوا في وجهه فقالوا ما هي؟ فقال هذه، قال هذه. كيف نتعامل مع من يحذر منكم بحجة أنك تدافع عن الشيخ علي الحلبي؟ هذا الأخ يحتاج أن يفهم مسألة، وهي أن السلف والأئمة والنقاد والمحدثين خلافهم في غيرهم ما ولد بينهم خلافه، خلافهم في غيرهم يعني خذ تراجم العلماء، تجد في الراوي يمسك تهذيب الكمال، تجد في الراوي الواحد أقوال كثيرة بين أئمة كبار معتبرين، ولما كان هؤلاء لما يجتمعوا بعضهم مع بعض ما كان يبدل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. فقاعد عند العلماء أن اختلافنا في غيرنا ما يجوز أن يولد خلافا بيننا، هذه القاعدة. ثم من يتكلم عن الشيخ علي والله يتكلم بظن، والله يتوسع في الكلام، قد يجد كلاما لكن يتوسع فيه. ثم من الذي نصب الناس أن يكونوا أئمة جرح وتعديل في هذه الأوقات؟ طالب علم لا عمل يعني بعد، هو كاد ألا يريش ما لو ريش كيف يطير، وكما يقولون تزبزب قبل أن يتخصرم. فالكلام في أخينا الشيخ علي كلام من لا يعرفه، الذي يطعن فيه لا يعرف الشيخ حفظه الله وبارك فيه. ما حكم الاستماع والانصات للدرس قبل الجمعة، علما أن الإمام يفعل ذلك مضطرا لأن وزارة الشؤون الدينية تفرض عليه ذلك؟ طيب أنا أسأل، قراءة القرآن في المآتم إيش حكمها؟ بدعة، بجوز إذا سمعت القرآن تشوش وما تسمع وتنصت؟ ها؟ لا يعني رجل ابتلي جلس في مجلس واحد بيقرأ قرآن في مأتم، بسبب أو لآخر بيصير إنه ما يسمع القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بيصير ما ينصت؟ لا ما بيصير. طب الحكم، حكم القراءة بدعة، هذا الذي قال عنه العلماء المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السن. تعرفون لو أن الذي منهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم حسان لوقعنا في ورطات ومشاكل عظيمة. يعني أنت لا ترى تحل التأمين، لكن إذا وقع حادثة كانت تستفيد من التأمين. المنهي عنه شرعا لا تعامله معاملة معدوم حسان. هذه القاعدة تطبيقاتها مهمة. خذ هالمسألة الآن، يعني صعب تفهم عمقها، أنت لما تخرج احفظ هالكلمتين وفكر فيهم جيدا حتى تفهم هذه القاعدة، حتى تفهم القاعدة احفظ المثل الصغير ولما تخرج فكر فيه جيدا. الزاني والعياذ بالله إن اغتسل تسقط الجنابة عنه ولا لا؟ فكر في هالمسألة وشوف المعدوم منهي عنه شرعا، معدوم حسن ولا غير معدوم حسن؟ الشرع يعامل المنهي عنه شرعا معاملة المعدوم حسنا ولا معاملة غير المعدوم حسنا؟ إذا الانتخابات النيابية لما قلنا للناس انتخبوا الأصلح بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ معاملة المعدوم حسنا ولا؟ فعلي حال لك أن تسمع الدرس ولا حرج في ذلك، لك أن تسمع الدرس ولا حرج في ذلك. وسمعت شيخنا يفتي بعض المغاربة فيما يسمى بقراءة الحزب، وكانت الوزارة لا تعين إلا من يقرأ، فكان الشيخ يقول إذا علمتم الناس ونشرتم التوحيد والسنة وفعلتم هذا مضطرين فلا أرى حرج في هذا، وهذه على قاعدة المصالح والمفاسد المعروفة. كيفية التعامل السليم مع اليتيم؟ وليدخل ابن الزنا في كهف اليتيم. جعلك الله ناصرا لدينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمين جميعا. أما اليتيم فقد كان ابن عباس يقول لا يكمى مع البلوغ، لا يكمى مع البلوغ، فالإنسان مثلا بلغ خرج من حد اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني كافل اليتيم يكون معي يوم القيامة. والله محرز واحد يعني هذا المشروع يمضيه. كفالة اليتيم يحتاج الكفالة الشاملة تشمل المطعم والملبس والتربية والعاطفة والحب، وتكون هناك علاقة. واحد يكفل اليتيم يدفع مبلغا ولا يعرفه، هي فيها شيء من الكفالة لكنها كفالة ناقصة، لكنها كفالة ناقصة. كفالة تامة أن ترعاه وأن تحبه وأن تملأ عاطفته وأن تتفقد أحواله وتحرص عليه كما حرصك على ولدك، كما تحرص على أن تطعمه وتكسوه وكذلك أن تعلمه، فهذه من القربات عند الله جل في علاه. وكذلك الذي تركه والده أو ابن الزنا، فابن الزنا ليس يتيما لكن هو يلحق باليتيم في الرعاية والكفالة والإطعام وما شابه. حتى وجدت في مصنفين إمامة ابن الزنا، كان كثير من السلف يقول له أن يؤم إن كان أحفظ الناس. قال ما ذنبه بصنيع والديه، ما ذنبه بصنيع والديه؟ فهو يلحق في من حيث الإطعام والرعاية يلحق باليتيم. هل يجوز لقارئ القرآن أن يخلط بين قراءتين، كان يقرأ ولم يكن له كفوا أحد ثم بالهمز على قراءة ورش كفوا أحد؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على المن في باب التعبد والقراءة. يعني إنسان واقف في الصلاة ولم يكن له كفوا أحد، ليس له هذا، ولكن جوزوا الجمع بين يدي الأستاذ للتعليم. أما في التعبد والصلاة فلا يجمع بين القراءات، فتقرأ ركعة أو صلاة بقراءة ثم تقرأ صلاة ثانية بقراءة، لا حرج في هذا على ألا يكذب كلام الله. فإن كذب كلام الله نرحم الناس. جاءنا بعض إخواننا المشايخ القراء الذين يحفظون كتاب الله ويعرفون القراءات، فقرأ بنا مرة في صلاة العشاء فقرأ سورة يوسف، فكان يقرأ بالقراءة التي فيها أكله الذئب ولم يقرأ بالهمز أكله الذئب. فبعد الصلاة قام بعض كبار السن قال والله شيخ فلاح وبيقرأ بالفلاح، قال الذئب ما بقول الذئب، الذئب. فبعض الناس ما يفهم هذه القراءات فقراءته تجعله ينكر كلام الله. ولذا علماء المملكة السعودية مثلا يمنعون القراء أن يقرأوا بغير قراءة حفص، ليس المنع إلا من خوف أن يكذبوا. أما بين طلبة علم أو ما شابه فلا حرج أن تقرأ على الشيخ فتجمع القراءات، لا حرج. أما في التعبد والتلاوة فلا تجمع بين القراءات، والله تعالى أعلم. ما حكم الدخول في شركة مضاربة مع شخص ماله فيه اختلاط؟ ماله مختلط حلال وحرام. اختلاط المال الحلال والحرام هو السائد الشائع بين الناس اليوم، بل منذ القدم. ولذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة مال فيها للحل، أن أصحاب الأموال المختلطة بالحلال والحرام يجوز أن تقبل هديته وأن تأكل طعامه وما شابه. والاختلاط اليوم الحلال بالحرام ألوان وصور، وكذلك يختلف باختلاف الغالب أو النادر، ويختلف باختلاف هل يوجد ذمة تنازع فيه أم لا. إذا علمت مال بيد رجل وهو ليس له، وإنما هنالك ذمة معينة تطالب به، وأنه ناله سرقة أو ربا مع شخص معين، فحينئذ ليس لك أن تقبله، ولا سيما إن كان الغالب على مال الحرمة. أما ما لم تعلم فالأصل في المعاملة صاحب المال المخلوط الحل، والله تعالى هل الكلام على أهل البدع وأهل الضلال والتبيين ما عندهم الضلالات يفرق الأمة الإسلامية؟ لا، الكلام على هؤلاء يحصن الأمة الإسلامية، لأن شعارنا أن نجتمع على كلمة التوحيد، وليس همنا أن تتحد الكلمة. فرق بين أن تجمع الناس على كلمة التوحيد أو أن تجمعهم على توحيد الكلمة، فرق بين توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. توحيد الكلمة عمل الساسة، وجمع الناس على كلمة التوحيد عمل العلماء. جمع الناس على كلمة التوحيد هو عمل العلماء. فنحن شعارنا، شعار دخولنا لدين الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وما معنى وأشهد أن محمدا رسول الله؟ لا متبوع بحق إلا رسول الله. فأنا لا أتبع أيا كان، لا هوى ولا منام ولا سياسة ولا ذوق ولا وجد ولا ما يدخل في القلب ويبقى في الإلهام، ولا حزب ولا قبيلة ولا عشيرة ولا أب ولا جد، لا أقبل كلامه، كل ما يقول أجعله مسلما. ومن صنع ذلك فإن قوله وأشهد أن محمدا رسول الله مخدوش، وشهادته ليست تامة. من يقول أشهد أن محمدا رسول الله حتى تكون شهادته تامة يعرض أقوال كل الخلق وكل الأحداث والأشخاص والأفعال على سنته، فما وافق قبل وما خالف رد. هذا الذي يكون قوله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. اللي بأخذ عن شيخه بس وما بيقبل غيره يقول وأشهد أن فلانا رسول الله، يعني ما الفرق الآن صار؟ واللي بأخذ من حزب ما يأخذ من غيره يقول أشهد أن الحزب الفلاني رسول الله، ما الفرق صار؟ ما الفرق؟ شو معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله؟ إيش المعنى يعني؟ يعني لا متبوع بحق إلا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأئمة جميعا، قد كل يؤخذ من قوله ويرد، أنا يرد من قولي وأنت ترد من قولك. أنت سمعت مني كلام طلعت واحد قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وسمعت أنك قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قولي، ارمي بقول عرض الحائط، ارمي بقول عرض الحائط، قول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الخلق كله. الله تعالى، واحد يقول الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فضح وكشف ضلالات المبتدعة تفرق الأمة، هذا لا يفهم معناه وإيش معنى محمد رسول الله. إيش معنى إنك ترد ضلالات المبتدعة؟ ترد تقول يا جماعة هؤلاء ضلال، هؤلاء خالفوا محمد رسول الله، وإحنا نؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فروع واجبات الشهادة بأن محمدا رسول الله الرد على المبتدع ورد على الضلال، من فروع هذه الشهادة. ما حكم الشرع في التجنس بجنسية البلاد الكافرة من أجل طلب الرزق مع اطمئنان قلبي بالإيمان؟ قلبك مطمئن بالإيمان، بس ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك، الكفار بيقولوا احنا مسامحينك ومسامحين ابنك بجيلين بعدك، أنت وجيلين بعدك مسمعينهم. إذا الثالث ظل كما أنت إحنا فاشلين، إذا الجيل الثالث بقي كما أنت إحنا فاشلين. واحد يعيش في ديار الكفار وترك له والعياذ بالله تعالى مومسات وراءه إلى يوم الدين في القبر، وكفار مجرمين يتركوا وراءهم، يتركوا وراءهم من نسله، أعوذ بالله. المؤمن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يدعو لذريته إلى من يأتي بعده بعد آلاف السنين. فأنت ترميهم في الجحيم حتى لا تصبر على لقمة خبز، وحتى لا تصبر على رغد حياء، فوالذي نفسي بيده أن الحياة التي فيها بؤس وحرمان وجوع في بلاد المسلمين خير من حياة الرغد في بلاد الكفار. أي رغد، أي رغد، وأن تعرض من يأتي بعدك بالنار. ونسمع قصصا وحكايات لا يتسع لها المقام، بل يقال يصان المسجد عن ذكرها من قبل الأئمة هناك، من قبل أهل الديانة وأهل الحرص. نحدث بأخبار بعضها يحدثنا به أصحابها عن بناتهم وماذا يصنعون وكيف يصنعنا في، وإلى الله المشتكى والحلق بسلام الله. ما حكم دعاء الإمام بعد صلاة الجنازة مباشرة وتأمين المأمومين؟ الدعاء على الصلاة لا حد لها، إذا وقعت فلتة ووقعت دون تداعي ورق قلب الإمام فدعا لا حرج، لو ترك لا حرج، أما أن تصبح مرسما وشيئا حتما لازما فهذا هو المقدار الممنوع، والله تعالى أعلم. هل النجاشي صحابي أم تابعي؟ طيب من هو الصحابي؟ إيش تعرف الصحابي؟ هات الفراس. صحابي من؟ لا، ابن مكتوم ما رأى، ابن مكتوم أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لقي، لقي، من لقي، أحسنت، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. طيب ولو تخللت ردة. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام؟ الحافظ بن حجر له كتاب بديع وهو من أجود كتبه بعد فتح الباري، الإصابة في تمييز الصحابة. في الإصابة ترجم لعيسى عليه السلام، قال عيسى صحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. طيب الملك صحابي، الملك اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. طيب في صحابة من الجن، ترجم الحافظ لزوبعة رضي الله عنه وأثبت صحبته وكان جنيا، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الجن وآمن به ومات على الإسلام فقط عنه صحابي. طيب الآن نسأل سؤالا حتى نقرب النجاشي. النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى، آمن به ولكنه لم يرى. من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، ولم يرى ومات على الإسلام، هذا مخضرم، هذا ليس بصحابي. طيب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد آمن به صحابي؟ يعني لو قدر لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم، إن مثلا هدم قبره فرأينا جثته الشريفة صلى الله عليه وسلم، صرت صحابة؟ لا، لسنا صحابة. فالنجاشي ليس بصحابي، النجاشي على هذا الحد ليس بصحابي، والله تعالى أعلم. والمسألة لا ثمرة ولا طائل من ورائها، لأنه لا يوجد روايات النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو في روايات النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان لها فائدة، الرأس والأذنان والجورب والخف. هل ثبت الوضوء نفض اليدين من الماء قبل المسح على كل، هل ثبت في الوضوء نفض اليدين من الماء قبل المسح على كل من الرأس والأذنان والجورب؟ نفض اليدين غير ثابت، لكن ثبت عن الصحابة لما سئلوا عن المسح على الخفين قالوا خطوطا، قال غير واحد قال خطين، ولازم الخطين يكون ما في ماء، وهذا هو لازم معنى المسح. فالفرق بين المسح والغسل أن المسح أثر الماء، والغسل وجود عين الماء. فالماء توضع اليدين في الماء ثم يمسح، هذا هو المس، هذا هو المس يكون على القدمين خطوطا، والله تعالى أعلم. طيب، أخ من الجزائر يقول: لا أجد التسجيلات المرئية في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وعمل إخواننا ما أدري نزلت شرح البخاري نزل، ما أدري إيش تقول الأخ راجل. قبل العقد الشرعي يجوز النظر والكلام مع البنت وهي مع والدتها فقط دون حضور الوالد؟ إن أذن الوالد لا حرج، إن أذن الوالد لا حرج، إن استطعت أن ترى منها ما يدعوك لنكاحها أيا كان هذا المقدار فلك ذلك. قد ثبت أن بعض الأصحاب كان يختبئ لامرأة يريد أن تزوجها وهي يعني تملأ الماء، أما أن تتكشف المرأة لمن يريد أن ينظر إليها وهي تعلم فلا يجوز أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين، يعني أن تتكشف فيها ولها أن تتزين. يعني المرأة العروس إذا جاءها العريس لا يلزم تلبس لباس تطلع فيه برا في الشارع، لكن ليس لها أن تظهر إلا الوجه والكفين. قال أهل العلم: مكمن الجمال في الوجه، وتعرف المرأة هل هي ثمينة أم نحيفة من الكفين، فأذن لك أن تعرف الأمرين، ثمنها مع ضعفها من الكفين، وأن ترى جمالها من وجهها، وما بعد ذلك إما أن يكون بالوصف وإما أن تكون بأن تراها وهي لا تعلم، على ألا تنتهك حرمة، حرمة بيت أو شيء. أما إذا استطعت بغير انتهاك هذه الحرمة فلا أرى حرج، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يطلب في هذا الدرس أن نشرح قصار الصور ولا سيما جزء عمه، أرجو الله عز وجل أن ييسر هذا، أرجو الله أن ييسر هذا. طيب، السؤال الأخير نأخذه إن شاء الله. الإمام عندنا أخ من أمريكا يقول: الإمام عندنا يطيل بين التكبير والفاتحة، فهل لي أن أقرأ الفاتحة سرا في هذا المتسع؟ لا أرى في ذلك حرجا، لو الإمام طول وأن ترى وجوب القراءة في الصلاة الجهرية لا أرى في هذا حرجا. وقال بعض أهل العلم كابن بويان في منار السبيل قال: ويقرأ المأموم الفاتحة ولو كانت قراءته مقطعة ويقرأها مع الإمام، يعني يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، يعني يقول الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم. والخلاف شديد في حول القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فلا بد من قراءة الفاتحة لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.